بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيد الشيخ ملا علي القاري في كتاب هذا المسمى بالمسلك المتقصد في المنسك المتوسط، وهو شرح على لباب المناسك للشيخ الإمام رحمة الله السمعي، نفعنا الله تعالى بهما وأعاد علينا من بركاتهما. وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله رحمه الله: فصل في من يجب عليه الوصية بالحق بالحد. يجب وتجب، لأن المؤنث المجازي بجوز معه التذكير والتأنيث. المؤنث المجازي مش ورقة، تقول هذه ورقة وهذا ورقة، والله شلون يعني. المؤنث المجازي بجوز الفعل معه أن يأتي مذكرا وأن يأتي مؤنثا، والله شلون. أما المؤنث الحقيقي واجب معه تأنيث الفعل. تمشون أخواني؟ ما الفرق بين المؤنث المجازي والمؤنث الحقيقي؟ المؤنث الحقيقي هو الذي له فرج، المؤنث الحقيقي تنفس وعاد. أما ما له فرج ورقة، والله شلون، مثل مكتبة إلى فرجين، والله شلون، هذا يسمى مؤنث مجازي. طب ما المؤنث حقيقي؟ يجوز إخواني. فالمؤنث المجازي بجوز تذكير الفعل وتأنيثه معه، والمؤنث الحقيقي واجب تأنيث الفعل، مفهوم يعني. أما إذا أعيد الضمير ذكر بأنه ذكر من أول المؤنث المجازي وأعيد عليه بضمير، واجب التأنيث. قالت له بتقول مثلا: هذه الورقة هذا محلها، نقول هذا محله، تصعيد للضمير بالمؤنث. يجي إخواني، يا سلام. هذه الورقة أنا كتبتها، يقول كتبته، مجوز. إذا أعيد الضمير على المؤنث المجازي واجب إيش التأنيث. أما إذا ما في ضمير ذكرنا الفعل المتقدم عليه يجوز التذكير والتأنيث. يجوز يا ابني؟ نعم. بس يقول لك فصل في من يجب عليه الوصية بالحج. الوصية مؤنث مجازي لازم يكون بمثل فصل في من تجب عليه الوصية بالحج. والله وقال فصل في من يجب عليه الوصية بالحج، جائز ولا مو جائز؟ جائز. مفهوم يا ابني؟ ولكن المطابقة أفضل. هذا بجوز وهذا بجوز، لكن المطابقة أفضل. لو قلنا فصل في من تجب عليه وصية الحج، وجه إخواني، بس مشان قاعد الإنسان يعرف الإنسان. أنت يا ابني يعني لو أخذت اليوم إلا الفائدة هاي تكفيكم يا ابني، لأنه اللغة العربية حفظها وإتقانها من الدين. ما في شلون يا ابني، اللي ما بيحفظ اللغة العربية لا يستطيع أن يفهم كلام العرب، ما بيستطيع يفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كلام رب العالمين ولا كلام الناس العرب العرب إلا بفهم اللغة العربية. يجي الأخواني، نعم. قال فصل في من تجب عليه الوصية بالحج، هذا بيسموه العلماء باب الحج عن الغير، باب الحج عن الغير. اللي بده يوصي بالإيش بالحج بده يكون له غيره بده يحج عنه، وجاي معنا جاي له باب مستقل على حده، باب الحج عن الغير. والله لكن مين اللي بده يوصي الشخص اللي تجب عليه انه يعمل وصيه في الحج؟ أي بأن يحج عنه بعد موته من ماله. بده يوصي بحيث انه يطالع رجل، يوصي لرجل ويحج عنه بعد موته. وهالحج اللي بده يحج بده يكون من مال الموصي، من مال الموصي. فهمتوا يا ابني؟ من مال الموصي. أي بأن يحج عنه بعد موته من مال الموصي على ما سيجيء من الشروط في باب يعني في باب الحج عن الغسل. يا ابني يا سلام. وهو مين اللي وجب عليه إيصاء بالحج؟ الكل من قدر على شرائط الوجوب. مرد معنا أخي شرائط الوجوب إن قديش؟ 7. ممكن ابني الإسلام والعلم بالوجوب والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة والوقت والأشهر الحج اللي يعني دخل وجدت توفرت فيه هذه الشروط 7 ما حج واجب عليه أن يوصل الحج ينفرض عليه واجب الوجوب ونفرضيه. فإذا ما أوصى بيكون آثم. سجلتم إخواني؟ نعم. وكل من قدر على شرائط الوجوب بقول الشيخ الأولى أن يقال وهو من وجد في حق شرائط الوجوب ما يكون من إيش قدر بجل إخواني. نعم الإنسان بيستطيع يقدر على العقل ثم يقدر على العقل أما عاقل إيه ما في إخواني الأحسن إدارة أولى يعني هنا ولم يحج بنفسه شروط الوجوب تحققت ما حج بنفسه اذا واجب ان يحج يطالع غير حج عنه يوصف. قال ولم يحج بنفسه فعليه اي على الوجوب فعليه الايصاء به بايش بالحج سواء قدر على شرائط الاداء ام لا. شروط الاداء اخواني 5 سلامة البدن ما اخواني من الامراض والعلل وامن الطريق وعدم الحبس والمحرم للمرأة وعدم العدة ايش الاداء. قال فعليه ايفاء به سواء قدر على شرائط الاداء ام لا ما يدخل فيها اي لم يقدر على شرائط الاداء لكن اذا وجد فيه شرائط الوجوب ولم توجد شرائط الاداء فعليه الاحجاج في الحال لان يطالع واحد عنه حج في الحال او الايفاء في المال يعني بطالع واحد يحج عنه يعني ايش بعد ما تحج عنه بخلاف من وجد فيه شرائط الاداء ايضا ولم يحج فانه يتعين في حق الايصاء معلوم. اذا واحد وجد فيه شروط الوجوب وشروط الاداء وما حج بده فرض للايصاء ما يخواني دام شروط الوجوب واجب على الايصاء فشروط وجد شروط الوجوب وشروط الاداء بطلع ما يخواني. نعم. اما اذا قدر هيك عندكم اما اذا قدر على شرائط الاداء دون الوجوب شو من قدر شرائط يعني رجل مثلا مو مسلم ولو بالغ ولو عاقل لو حر ولا عنده استطاعة ولا يجي وقت الحج لكن بدنه سليم من الامراض والعلال والطريق امن والحرم محرم وما في عدة ما واجب الحج وهيك على كثير ناس عاقل وبالغ لكن كافر واجب الحج. ما لو كان مسلم مو عاقل شو سرقنا مو واجب عليه او بقية ما عنده استطاعة. نعم عدم العدة لأن لكن اذا كان شروط اداء شروط ما مو واجب عليه لا يجب بنفسه ولا يجب عليه بالإيصاء فهمتوا يا ابني لأن اللي بيجب عليه شرط الوجوب توجب عليه. نعم قال أما إذا قدر على شرائط أداء دون الوجوب أي دون شرائط الوجوب فلا يجب الإيصاء عليه مفهوم؟ ليش؟ قال لأنه ما يجب الحج عليه شلون واحد ما يجب عليه شلون بيوصي تمام ولا الإيصاء فرع الوجوب ما يجب عليه حتى توصي أما ما يجب عليه ما يجب. أي نعم قال فلا يجب الإيصاء عليه لأنه ما وجب الحج عليه والإيصاء شرطه تحقق وجوب الأداء يكون واجب عليك تأدي وما أديت حيث أن توصي تمام ولا فإنه بمنزلة الكفارة والقضاء بمنزلة الكفارة. إذا واحد مثلا رمضان قادر على الصيام وما صام وأفطر عامل متعمد شو نقول له؟ واجب عليك القضاء واجب عليك الكفارة تمام ولا لا؟ واجب القضاء واجب الكفارة شو الكفارة؟ بدك تصوم 60 يوم متتابعة شو اخواني؟ وبدك تقضي يوم بيومه الأداء بدك تقضي يوم بيومه وبدك تقطع كفارة قولي له يا ابني نعم؟ عامل متعمد عامل متعمد أكثر من 60 يوم قال حتى في رواية لو صام الدهر كله لا يكفي في ذلك اليوم، يعني بالنسبة للثواب لو صام الدهر كله مشان اليوم الأفضل وعامل متعمد ما بيكون بثواب ذلك اليوم. إذا خير مثل السفر وصام أخذ بالعالمين أسوأ ولا إذا أخذ بالرؤية؟ الله قال وأن تصوموا خير لكم، نص القرآن. لكن حال ما لم يكن معه رفاق، مثلا انت طالع سبق مع اشخاص مشتركين بالطعام والشراب والله شلون وهم باطلين وانت حالك صايم، حتى ما يجي الشيطان يوسوس هذول اكلوا الاكلات ويشربوا الشربات لا تسمع والله شلون. اما اذا كان كل واحد عم يستقل ياكل بنفسه وانت تصوم خير لك، ما في قصور اخواني. خلاص بقول الناس الموت مع الناس حلو، هلا لو الناس كلهم ماتوا كل واحد لحاله جميل وأصعب من الموت. كل هالناس ماتت صبيان هم مثل على الشجرة وشبك صحوا ما مين مرتاح فيهم عندك، لأن الموت أفضل. موت يا ابني الموت مع الناس رحمة، تمام ولا لا؟ شوف الله، والإيصاء شرطه تحقق وجوب الأداء فإنه بمنزلة الكفارة والقضاء، وكذا لا يجب عليه الإحجاج. ويجب أن يطال واحد يحج عنه بحياته، يعني لا الإيصاء عند الموت ولا أنه يجب أن يطال واحد يحج عنه في حياته في صحته. انتو يا ابني يا سلام ما وضحك العبارة أمي يا أخي. والإيصاء شرطه تحقق وجوب الأداء، تحقق والإيصاء شرط تحقق وجوب، واجب عليك أنك تؤدي الحج من شرط شروط الوجوب السبعة هذول، واجب عليك أن يحج. يعني ان الأنجه الشيء مبرد شروط وجود لنا، يعني واجب عليك ان تفعل بالحج تأدي الحج المردين، واجب عليه انه ايش يأدي يفعل الحج. هل مخصول بها بس ما في شروط الوجود وشروط لنا اما ما لا بصير والله شلون. نعم الانسان لا مثلا موجود شروط وجود لحال سفر عليك حج، يا ان فرض عليك الحج فيما اذا بقيت شروط وجدت، اما اذا ما وجدت بدك توصل فيه واجب عليك بدك توصل فيه. نعم قال والإيصاء شرطه تحقق وجوب الاداء فانه بمنزله كفار القضاء، وقد لا يجب عليه الاحجاج. واما شلون اذا وجد الشروط ايش الاداء دون الوجوب، وكذا لا يجب عليه الإحجاج لما ذكر، فلا مفهوم لقوله فلا يجب عليه الإيصاء ولا في قوله فعليه الإيصاء على الإطلاق. والله شو بما ضرور القيد هذا. نعم فصل. وإذا وجدت الشروط أي شروط وجوب الحج وأدائه وجب عليه فالوجوب على الفور أحسن شيء، هذا أخير على التراخي. وجدت شروط الوجوب وشروط الأداء واجب فورا الحج، حتى ما تدرك المنية الإنسان ما جاءت يصير معه أو المال اللي يكون معه قد يفلس الإنسان يمرض أو صل شيء الأفضل. قال فالوجوب على الفور أي محمول عليه في القول الأصح عندنا، الأصح أن يكون واجب فورا. شفت إخواني؟ نعم. وهو اختيار أبي يوسف القاضي. شو اسمه أبو يوسف؟ قل شو؟ يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري قال شلون؟ جد من الأنصار. نعم. وأصح الروايتين عن أبي حنيفة كمان، وأصح الروايتين روايتين بعضهم في رواية أبي حنيفة يقول فوري الحج، وبعض يقول لا على التراخي. فاطمه قال شلون؟ بنفس العمر الحج على التراخي، كما نص عليه قاضي خان وصاحب الكافي، وبه قال مالك في المشهور عند الإمام مالك فوري القول المشهور عنده، وأحمد كمان قول الإمام أحمد في الأظهر أظهر أقواله، والمازني من الشافعية كلهم بيقولوا إنه إيش متى ما اشترط وجد شروط الوجوب وشروط الأداء واجب على الفور إنه إيش يحج، حتى ما تفوت الفرصة يعني. فيقدم التعليل فيقدمه خائف العزوب على التزور. كيف يا ابني؟ إذا كان واجب على الفور واحد عزب يعني مو مزوج وخاف إنه يقع بالزنا وإجا يكبر الحج ومعه مصاري، واللي بدك تقدم الحج على الزواج. وهيك إخواني ليش؟ هذا فرض الوقت، بدك تقدم فرض الوقت على غيره. معك مصاري وصار اشهر الحج والناس تطلع وقال بدك تتزوج ولا بدي ايش الحج على الزواج والله سبحانه وتعالى بكفك على القول بانه فوري القول بانه فوري فيقدمه خائف العزوبة من اي من العنت شو العنت هما بيهو من الزنا خفن يقوف الفجور الزنا الا قدم على ايش على التزوج فيقدمه خائف العزوبة على التزوج بيقدم الحج على التزوج لتحقق تعلق وجوب الحج لتعلق وجوب الحج وسبق هنا لتحقق هنا شو عندكم لا لتحقق تعلق وجوب الحج وسبقه وجب عليك الحج وسبق الحج على الزواج بقدمك يجي اخواني نعم لتحقق تعلق وجوب الحج وسبقه طيب لحد هون استثنى ما هو اخواني هذا على القول بانه الحج على الفور اما البخول على التراخي لو ان ايش انه يقدم الزواج اذا كان خاف على نفسه ايش العنت يعني بخول بالزنا او طيب اذا كان وجب عليه وما حج اول شيء واخره يأثم يا ترى قال ويأثم المؤخر عن سنة الامكان وعن سنة الامكان عن سنة الامكان يعني انت بالسنة هذه صار معه ممكن تحج بدك تحج اذا اخذت سنة قادمة بتأثم كيف اخواني لعل الانسان يموت مين بيقول يصلي فيه تمام ولا لا اولادك بحجوا عنك انت عم تبخل عن نفسك اولادك بالنيابة عنك نادر انه الولد يطلع بار بابيه وقدم له النفقات ما فهمت الافضل انك انت بنفسك تأدي الشيء تمام يا ابني قال ويأثم المؤخر عن سنة الامكان السنة هاي اللي صرت ممكن فيها لازم اذا اخرت عنك تأثم قال اي اول سنين الامكان اول سنين الامكان بيقول وهذا طريق إمام الهدى أبي منصور الماتريدي رضي الله تعالى عنه إنه عنده الحج على الفور الحج على الفور في كل أمر مطلق على الوقت إذا الأمر مطلق على الوقت مو قريات لازم يكون على الفور وهذا قال لك اسقني كأسا من الماء تقول يعني بعد نص ساعة تكون رأسا تعطيه الأمر إذا كان مطلق عن التقييد بيقتضي الفورية والله شلون حجوا قبل أن لا تحجوا رأسا والله شلون إذا كان أما إذا كان مؤقت قل لك إيش أعطني بعد ساعة هذا الكتاب هذا مقيد من دخل فيه ما فهمت شنو إخواني أما إذا كان مطلق تعال يعني فوري والله شلون قم يعني فوري اجلس يعني فوري والله إخواني إذا كان الأمر مطلق عن التقييد بكون مرد به الفور شو مرد به الفور لا شو مرض مأخوذ من الفور مأخوذ من الفوران تبع القدر لما بصير تغلي والله شلون شو لما تغلي بصير نص منهم تركض انت اوام اذا كان البريء على ايش على الصوبة وعمل يغلي شو بيساوي بفور بتقوم تقيمه تسرع حتى ما ايش يروح ويبدأ تسرع حتى ما يفوتك الوقت اذا كانت حاطط طنجرة حليب على هذا وفارق شو بيساوي تنتظر ولا تروح كل لاعب من كاب بدك تفور إليها مثل ما هي فارق أهم قيمة حتى ما يروح عليك وهذا أدرك الحج وما بعد يمكن يموت يمكن يفلس تمام ولا تجي جائحة يروح ماله شو بيطلع بإيده الإنسان إيه نعم قال يا سلام إيه نعم في كل أمر مطلق عن الوقت فإنه يحمل على الفور كل أمر مطلق عن الوقت يحمل على الفور لكن قال هذا الاعتقاد عملا يعني يعامل معاملة الفرض مو اعتقاد انه فرض انه الانسان وجب عليك الحج لوم الحج هو وقته العمر الحج وقته العمر اللي بيقول واجب عليك فوري يعني عملا يعني بتعامله معاملة الفرض اما اعتقادا لا ما تحسن تعتقد لوم وقت العمر فرضك له صالح للفور وصالح لايش للتأخير اما عملا تعامله معاملة الفرض مثل الوتر هلا اخواني الوتر عند السادة الشافعية والحنابلة والمالكية عندهم سنة عند أبي حنيفة واجب الوتر شو معنى واجب؟ أي يعامل معاملة الفرض يعامل ولكن ما نعتقد أنه فرض ما في شلون يعامل حافظ عليه يعامل معاملة فرض ما بده يصلي وحده قاعد وقال له شلون يصلي انت قائم وبوقته وقال له شلون يعامل معامل الفرض، ولكن ما نحسن نعتقد انه فرض لانه دليله في شبه ما فيه شلون، لان الفرض بده يثبت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة. قال له شلون ليش بده يثبت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة؟ مثل اقيموا الصلاة، هي وجبت الصلاة علينا بقول أقيموا الصلاة، هي ما هي من كتاب الله مقطوع بها أنها متواترة من كتاب الله ولا لا، ودلالتها على المعنى المطلوب يعني أنه صلوا كمان دلالتها على المطلوب محقق، هل بيجي فيها الفرضية انتواش الإخواني؟ نعم عندنا إذا أضاع اليسر يوم من الأيام بدنا نقضي بدي يقضي كمان سنة والله شو نعم. ولكن عملا لا اعتقادا على طريق التعيين، ما تحسن تعيينه انه فور قولا واحدا ان المراد منه الفور او التراخي، انه ما تحسن تعيين المراد به الوجوب الفور او التراخي، بل يعتقد مبهما ما تقول انه يجب عليك يكون مبهما فور على التراخي، لا ان ما اراد الله به من الفور او التراخي يعني انه معتقد اللي الله اراده هو يكون مبهما دون ما بينا يا رب العالمين خليها لحاله، فهو حق خلافا للشافعي رحمه الله. شو عند الشافعي؟ فإن التعليل لأن الوجوب عنده وعند الشافعي بالأمر على التراخي، الأمر عنده على التراخي إلا إذا كانت قرائن بتقوم بتدل على أن يكون فوري، وهو قول محمد الإمام محمد تلميذ أبي حنيفة الثاني ابن الحسن الشيباني من حرستة، تعرفوه حرستة اللي هو طريق دونا منها الإمام العظيمات أبوه للإمام محمد ابن الحسن، راح للعراق تزوج بالعراق والله شلون اجا ولد سماه محمد، هذا صار حطه عند ابي حنيفه تلميذ تعلم صار شيخ المسلمين. شايفين يا ابني الحرستاني من حرستاني، قالوا وقول محمد وروايه عن ابي حنيفه كمان ومالك واحمد، فلا ياثم عندهم عند على عند الامام محمد وجماعه اذا حج قبل موته، يعني اخر اخروا حج قبل موته ما بيأثم، لكن إن مات ولم يحج بعد الإمكان ظهر أنه كان آثما. معلوم إذا مثلا قبل سنتين ثلاثة ممكن يروح حج وما راح حج وتم هيك حتى مات وما حج بيأثم، ولو كان بده يوصي بذلك ما يقول الوصية واجب عليه وبيأثم بالتأخير، فهمتوا؟ نعم. أما إذا حج بآخر قبل ما يموت هالإثم ارتفع بالاتفاق. قال اي نعم ولا يأثم عندهم اذا حج قبل موته، لكن ان مات ولم يحج بعد الامكان ظهر انه كان آثما. وثمرة الخلاف كثيرة الاختلاف محلها الكتب المبسوطة. شايفين اخواني انه شو القول بانه فوري او على التراخي فيها خلاف، فيها خلاف كثير والله شلون. من جملة الخلاف انه اذا حج قبل ان يموت هل ارتفع الاثم؟ ارتفع بالاتفاق. اما اذا ما حج حتى مات واوصى في اثم بالتاخير، ولو حج عنه ما بيسقط اثم التاخير. تنجوش اخواني ولذلك قال من جملة ايش فوائد الحج، في كثير من الناس مثلا بيأخر الصلاة عن وقت يصليها قضاء الاثم، إذا صلى قضاء بيسقط عنه الإثم؟ إثم التأخير لا ما بيسقط عنه إثم التأخير، إثم موجود بده توبة. فإذا كان حج الإنسان كل هالصلوات اللي كنت تأخرها أنت وأديتها هالإثم الواقع لك بكفر لك يا الحج. نعم إثم التأخير بالنسبة لتأخير الحج نعم ما توفى هالشخص فيه نعم. كفارة يعني ولده بده ي لا هي هالإصابة بالحج والله شلون الحج إذا كان فيه لا إيش إثم التأخير. أما إذا كان ولده حج عنه والله شلون نرجو الله أن يرفع عنه الإيش. نعم قال شوف يا راحت ولو لم يحج أي من تحقق في حقه شروط الوجوب وقد خروج عن بلده، معلومة البلد كان له وقت معين للخروج، إذا كان البلد البعيد بده يطلع بشهرين أو ثلاثة أو أربعة حتى يصلوا. قال ومن ولو لم يحج أي من تحقق في حقه شروط الوجوب وقت خروج أهل بلدي ولم يخرج حتى ابتقى ما رضي يطلع محهم ولحاله ما بيحسن يطلع، هالفلوس اللي كان معه أكلها إيش؟ أكلها الجربوع مرة واحد أو خبى مصياته بالأرض صار له شلون؟ الله سلط لهم ايش؟ الجربية سرعتهم فاهم شلون؟ سرعتهم واخذتهم اجي تفتش ما كان لقيهم وتبين بعدين انهم ايش؟ جربوه سرقهم فهمتوا يا ابني؟ نعم. قال حتى افتقر اي هلك ماله بحيث لم يقدر على اداء الحج راكبا او ماشيا، لا بيطلع بيده حج راكب ولا بيطلع بيده حج ماشيا. تقرر اي وجوب الحج في ذمته دينا، صار دين بذمتك حق واجب عليك. اي نعم. ولا يسقط عنه بالفقر، ولو افتقر بعد ذلك ما بيسقط عنه. انتوا شو اخواني؟ اي بحدوث الفقر سواء هلك المال بنفسه او استهلكه بايش؟ بارادته. انتوا شو الفرق بين هلاك المال بنفسه وهو استهلكه؟ هلاكه بنفسه صار ناس شلحوه صار لك لون او فلس، اهلاكه هو اخذه صار ايش؟ يعطيه للناس بعزه صراحة. تم الحج بدينه. وكذا الحكم اذا عرض له مانع من الاداء بنفسه مثل ايش؟ كمن وجب عليه الحج وهو بصير عيونه مفتحين ما حج حتى امي صار لك لون. قال ثم عمي اللي واجب عليه كمان ايش؟ طالع واحد حج عنك او تأدي بنفسك وتبعت واحد حج عنك ونحو ذلك، فانه لا يسقط عنه بالحج. اما اذا اجى بطل امه اعمى هذا سقط عنه الحج صار لك شلون؟ بنفسه بده يحج عنه بعد، فانه لا يسقط عنه الحج ما لم يحج او يحج. شو عندكم؟ لا بطوها. فانه لا يسقط عنهم الحج ما لم يحج بانفسهم او يحج يعني غيرهم. حج وغيره صلحوها. ما لم يحجوا يعني بأنفسهم أو يحجوا يعني غيرهم. الله يرضى عن أبي حنيفة شو بتوسع بالناس في قول إنه الأعمى ما وجب الحج، طالع واحد حج عنه. شايفين أخوان إنه في كلفة مشقة، وبين عند بقية الأئمة يقول واجب عليه إذا بيطلع بيجي يروح بيروح في نفس الحج. أنا اللي مفتح وهذا بيتغلب شلون مسكين الكفيف؟ ما صار له قائد يكون ابن حلال يعرف شلون يمشي. أنا فإنه لا يسقط عنهم الحج ما لم يحجوا يعني بأنفسهم أو يحجوا غيرهم. وله أي ويجوز لهذا الفقير اللي كان معه مال وفلس لو أن يستقرض للحج. يا سلام، كان معه مال وما حج حتى صار فقير واللي بدك تروح تستقرض وتروح حج. قال له أن يستقرض الحج أي لأداء الحج ويتوكل على الله إنه هو اللي بيقضي عنك. شايفين إخواني؟ ويتوكل على مين؟ على الله عز وجل. ويتوكل في أمر قضائه يعني على الله تعالى. قال فعن محمد الإمام محمد بن حسن الشيباني التلميذ الثاني لأبي حنيفة أنه إن مات قبل أن يقضي دينه بيقول الإمام محمد أرجو أن لا يؤاخذ بذلك ولا يكون آثما، لانه نيته حسن. شو نيته؟ حسن. مؤاخذا ما يتدين بده يروح يعمل له سكره يعمل له كذا، لا رايح بنيه اداء الفرض عليه. الارجو من الله اذا كان نيته الاداء انه الله بيرضى عنه خصماء يوم القيامه. وكل انسان يبي سواء استدان للحج او لغير الحج، واحد مثلا بده يشتري بيت مضطر وتدين ومات وما استطاع نيته انه يقضي ما استطاع انه يقضي، الله بيرضى عنه خصماء يوم القيامه. اما اذا كان اخذ مولا وابن جوفي ولو قرش الله بياخذه عليه، انما الاعمال بالنيات. فهمت شلون يا ابني؟ انما الاعمال بالنيات. فكل انسان والله لو كان رئيس دوله يا ابني واستدار على نيه انه ما واستدار فرانكو على نيه انه ما بده يدفع له مرسل الدفع، ولو كان افقر الناس واستدار ملايين بنيه انه بده يدفع الله بسهل الدفع. حسب ايش؟ نيه الانسان. فهمت يا ابني؟ قال انا ولو اي ويجوز لهذا الفقير ان يستقرض الحج اي لادائه ويتوكل في امر قضائه يعني على الله. فعن محمد رحمه الله انه ان مات قبل ان يقضي دينه ارجو ان لا يؤاخذ بذلك ولا يكون اثما ان كان من نيته قضاء الدين اذا قدر. اي الله اعلم بالنيات، مو هيك؟ إن كان إيش من نيته قضاء الدين إمتى؟ إذا قدر. من أعجب ما سمعت أستاذنا الشيخ أبو الخير رحمه الله وقرأته أيضا في السنن، قال إن الله عز وجل يقيم رجلين بين يديه آخذ أحدهما بصدر الآخر مسكون. يا رب خذ لي ظلامتي من هذا الحق. أديش ظلامتك؟ قال لي فرانك السوري بثواب 70 صلاة مقبولة. اللي بياكل مال الناس ظلم. الفرنك يعني الدرهم والله شلون بسبعين سبعمية صلاة مقبولة. سبعمية صلاة مقبولة محي الله. هذا مسكين يعطي أخذي مالي ما بتمل ولا صلاة. طيب حجه أعماله ما تمشي. اللي يا رب خذ لي ما تمل. اللي يا رب ما تمشي ناطي. اللي تحمل عنه سيئات متحمل سيئات ذلك الرجل. اللي يا رب خذ لي حقي. يا رب لا بعيلي حسن حتى أعطيه ولا له سيئة تتحمل عنه. هو رب العالمين جل جلاله بيتجلى عليهما بالرضا. بدي يرضي له الإيش الخصم ده. قل له انظر عبدي طلعه بيشوف قصر يأخذ بألباب الناس. قال له يا رب من هذا ينسى إيه؟ قال له هذا لمن دفع ثمنه. قال يا رب ومن يستطيع أن يدفع ثمنها؟ قال له أنت تستطيع. قال له أنا يا رب. قال له أنت شو زمنه؟ قال له أن تعفو عن أخيك هذا. الله. قال له يا رب اشهد علي أني رددت له حسناته والله له كله. قال والله شلون وخذت كمان إيش الأوزار. قال له اذهب وخذ بيد أخيك وادخلا الجنة ولكل منكما مثل هذا القصع عشر مرات. أي أكرم الأكرمين. هذا الإله بيستحق أن يعبد. مو اللي بيجي بيساعدك إنه مرة من المرات غداك مرة من المرات عطاك فرنك مرة من المرات إيش طعمك حلوة مو شلون. مو هيك يا ابني. قال إذا غرست جميلا فاسقه غدقا من المكارم كي ينمو به الشجر ولا تشنه بمن إنهم ذكروا من عادة المن أن يؤذى به الشجر. وهيك يا ابني الله قال ولا تنم استتر ولربك اصبر. نعم. طيب قال ايش وليكون آدم إذا كان من نيته قضاء الدين إذا قدر. وقيل يلزمه أي الاستقرار. هنا قال له وقيل انه يلزمه يلزمه الاستقرار. مين ذكر الرواية؟ قال وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله لكن الشيخ ضعفه. قال وضعفه ظاهر. يقول ليش؟ لأنه حمل من نية حقوق الله أسهل من نية حقوق العباد. شايفين يا ابني العبد مسكين شحيح بخيل بطالبك بيضوج أما رب العالمين بيصبح وبيسمح. قال وضعفه ظاهر ولعله مقيد بمن يجد الاستقراط. قال كل الناس بيرضوه. إذا كان بيجد أنه واحد بيقرضه ما في معنى. ومع هذا لا يخلي عن إشكال فإن تحمل حقوق الله أخف من ثقل حمول حقوق العباد. شايفين يا ابني. وإن وجد مالا وإن وجد الإنسان يعني مالا وعليه حج وزكاة. هذا ما عنده مال لكن عليه فرضين الحج والزكاة. والزكاة تأكل جميع المال والحج بده يأكل جميع المال. شو مساوي يا ترى؟ شايفين إخواني؟ قال وإن وجد مالا وعليه حج وزكاة. أبي أقول الشيخ الأولى وعليه زكاة وحج. الزكاة أقرب. مهيك ما لا فعل ما عنده واحد. الواحد ما بيقتضي الترتيب. مهيك إخواني؟ قال يحج به. يا سلام. يحج به ويخلي الزكاة بذمته للعباد. قال يحج به وذلك لأنهم ما اعتبروا في الفاضل أن يكون عن دين الله بل اقتصروا على دين العباد. يعني الإنسان إذا كان بدروع الحج ومعه مصاري لكن عليه ديون والله شلون. قال إذا كان عليك الدون للعباد دفتوه في ديونك أما سوى الحج. أما إذا كان دون لله مو شرطوها بدك تروح تحج وبعدين تأدي اليوم الثاني. بس الزكاة من حق الله عز وجل لكن إنا لا بحق العباد. كيف الإخواني متعلق. قال وإن وجد مالا وعليه حج وزكاة يحج به وذلك لأنهم ما اعتبروا في الفاضل عن النفقة أن يكون عن دين الله بل اتصلوا على دين العباد. وكان مقتضى الظاهر أن يصرف المال إلى مصارف الزكاة أولا قال لك لون انه الزكاة اولى لازم لتعلقه بذمته سابقا من الاول، لكنهم اوجبوا عليه الحج وتركوا في ذمته الزكاة زجرا لو لما صدر عنه من التأخير. شايفين اخواني؟ نعم. قيل الا ان يكون المال من جنس ما تجب فيه الزكاة. معلومك الزكاة ليش تجب اخواني؟ بالغنم وبالبقر بالجمال مهيك اخواني وبالذهب وبالفضة تمام ولا؟ وبالسماء الزرع المزروعات مش الاخواني هذا تجب في الزكاة. فاذا كان معك وقت وجب عليك الحج من ذهب وفضة تحطه للزكاة، عندك حبوب تطلع الزكاة والله لون، عندك بقر غنم جمال تحطه للزكاة، اما عندك مال ليس مما تجب فيه الزكاة والله لون، مع مثلا عندك عنب والله لون على قول الامام ابن حنيفة، عندك تين والله لون، عندك مشمش هذا ما في زكاة والله لون، كل ما بيبقى تنتجه الهم توفي الحج بتبيعه وتوفي على حاجة. شايفين اخواني؟ نعم. كل ما انبتته الارض من مأكول او غير مأكول يجب فيه العشر. خشب حور بالتاكة اغلى من الحديد الخشب. قدي الزارع على 100 حورة قل له هات 10 حورات تصير لأختك اللي سأل فيها بيتها الفقيرة. زارع فجل كم فجل طلع عندك؟ 10 فجلات اعطيه فجل لأخوك الفقير خلي يأكلها مع البرغلات. كل ما انبتت الارض ابو حنيفه يقول في العشر سواء كان بعدنا ما بعدنا كل ما انبتته. شايفين اخواني هالقول هذا ما اعظمه. وعند الصاحبين لا بده يكون يمكو السنه ما ينتزع، يمكو السنه ما ينتزع مثل القمح بيعود سنتين العدس القمح الشعير، اما التين ما بيعود سنتين الاخضر بينتزع، العنب بينتزع، المشمش اوام بينتزع، مو يعني بده يكون يكمل. واختلاف الرحم الانفع للفقير قول ابي حنيفه تمام ولا لا؟ رضي الله عنه. نعم الله يبارك له ما في خلاف، اي ان يكون تحقق البركه ما في خلاف. فيصرف اليها مو هون شدنا الا ان يكون المال من جنس ما تجب فيه الزكاه من اي من النقود والسوائل فيصرف اليها، وهو قيد حسن بالشيخ، بل فيه تفصيل مستحسن على ما ذكر في خزانه الاكمل من عليه زكاه ماله. شو عندكم؟ من عليه زكاه ماله وحج الف ايه مرض الف، من عليه زكاه ماله وحج على شيء إيه؟ وفي يده ألف والله شلون الألف الأولانيين مش تبطي ما على شيء تصلح يعني الزكاة ألف والحج ألف على دين والله شلون من عليه زكاة ماله قديش عدد الزكاة اللي عليها ألف ليرة وحج وعليه حج وفي يده ألف واحدة بس ما هو ألف نحط الزكاة ما بيحسن روح حج وطلع فيها الحج ما يحسن الزكاة شو بيساوي؟ قال يصرفها إلى الزكاة إلا أن تكون تلك الألف من غير مال الزكاة فتصرف إلى الحج. شايفين؟ إمتى كمان؟ إن أصابها في أوان الحج بأشهر الحج وقت طار أهل بلده. أما إذا أصابها في غير أوانه فتصرف إلى الزكاة قولا واحدا. الآن مثلا واحد معه إيش واجب للحج صار له يوم بس ما يجي وقته بس وواجب عليه زكاة وما هو ألف قلوا تنفق عليه زكاة لأن سمعيها. أما لو إجا وقت إيش هجور الحج بيقدم الحج إذا كان إيش من غير مال الزكاة. نعم. قال المصنف وله أي ويصح له أن يحج وعليه دين. بجوز ترى لو واحد عليه دين أعطوه بالكون هو ما واجب عليه الكلام حج بيسقط ولا ما بيسقط؟ ما هو هيك إخواني؟ هلا واحد عليه دين للناس كل ما واجب عليك الحج لو راح وحج يسقط عنه لما يسقط عنه. الله يرحم استاذنا الشيخ بدر الدين اول حج الثاني حج بالقطار الشيخ حج ايش حجتين حج بريه وحج ايش بالمركب لما عمل القطار. بس الشيخ المعلومه في المسافر الحج بيقصر وبيجمع الشيخ يتمم وما يجمع. قال له سيدي احنا المسافر بجوز انه يقصر ويجمع. شو قال له الشيخ؟ قال له ذاك في حج الطاعه في سفر الطاعة، كن مسافر سفر طاعة. قال له شو ما نطلع للحج مو طاعة؟ قال له لا، أنا علي دين ما لي حق اطلع. الله أكبر. أنا مشتري بيت ومقصط علي بار لك لون، معقول صاحب البيت استأذن وقال له ما في مانع سيد روح. شايفين اخواني؟ مع كل هذا قال هي سفر معصية، ما لي حق انا اطلع حتى اوفي الدين على لي. وصيت انا فهمت يا ابني رضي الله عنه. قال ولو ان يصل ان يحج علي دين، اي للعباد لا وفاء له، ما له وفاء مع الوفاء، اي وليس لاحد ان يمنعه عن الذهاب الى الحج اذا ثبت افلاسه. بل اسمع معه كان بيمشي والواحد قوي. شايفين اخواني؟ حتى عند ابي حنيفه بيطلع بيده انه يروح ماشي بحج بار له شلون، وعليه دين للناس بس ما معه وفاء، حكمت القاضي بافلاسه ما حدا بيمنعه بروح بحج. لكن بهالسفر الله يبعث له مال، يبعث له شيء، ما فهمت شو اخواني؟ نعم. قال اي يا سلام، وليس لاحد ان يمنعه عن الذهاب الى الحج اذا ثبت افلاسه، وان كان في ماله وفاء بالدين، اي لكله او بعضه، عنده مال يوفي كل الدين او بعض الدين، يقضي الدين بالاول قبل ما يروح الحج، اي اولا بطريق الوجوب، واجب عليك بالوجوب في الدين اللي بذمتك، والله شلون؟ اذا كان معجلا، الدين اذا كان معجل، قضيته فيه. فقوله في الكبير الافضل ان يقضي الدين ولا يحج ليس في محله، او محمول على دينه مؤجلا. معلوم اذا واحد عليه دين لكن مؤجل ما صار معاده ومعه مصاري يجمع الحج بروح يحج ما في معنى. اما اذا كان الدين معجل والحج معجل يشوف الدين. شايفين اخواني؟ ثم قال المصنف باب فرائض الحج. شوفوا يا ابني، الحج له فرائض وله سنن وإله نعم واجبات وسنن ومستحبات ومكروهات، خمس أنواع. له فرض وله واجب وله سنة وله إيش مستحب يسمو مندوب ومكروه، هاي خمس أشياء. بدي يعقدنا خمس فصول لكل فصل منه. أما فرائض الحج اثنان، قديش فرائض الحج؟ أو نقول ثلاث بابلا شلون؟ النية الإحرام هذا واحد، والوقوف بعرفة، وأكثر طواف الزيارة، ثلاثة فرائض الحج. قديش؟ ثلاثة. الإحرام واحد، والوقوف بعرفة اثنين، وأكثر طواف الزيارة، طواف الإفاضة بيسموهن، مو سبع أشواط. الفرض أربع طواف، أربع أشواط، والثلاثة واجبة. ثلاثة واجبة، هاي فرائض الحج. شوف مسألة يا ابني، لأنه كل ما كان عدد الفرائض قليلة بيكون بيستطيع الإنسان يؤديهم، أما لما بيكونوا كثار بيتغلب. لما بيكونوا كثار بيتغلب كثير. وبقية واجبة، الواجبات قريب 20 واجب عند الإمام الشافعي. الواجبات اللي عندنا فرائض عنده. شايفين عندي صاحبي يا ابني؟ حتى السعي بين الصفا والمروة عندنا واجب، عند الأئمة الثلاثة ايش فرض. شايف يا ابني ما أصابها؟ بارك إخواني. نعم. قال باب فرائض الحج، شفتوها؟ بيقول شيخ الفرائض أعم من الأركان والشرائط. معلوم معنى معنى ايش فرض ومعنى ايش ركن. شو الركن اخواني؟ بيقول الركن ما كان داخل الشيء وهو جزء منه. مثل مثلا القراءة بالصلاة، القراءة داخل الصلاة وجزء من الصلاة، ولا تصح الصلاة الا به، هي ركن. والشرط ما كان متقدما على الشيء، والله شلون، وليس جزءا منه، ولا تصح ولا يصح الشيء الا به. مثل مثلا استقبال القبلة، هي شرط لصحة الصلاة. الوضوء، هي الوضوء بيكون قبل، هلا ما بجوز نتوضى الان عشان صلاة الجمعة، لكن بصح نصلي الجمعة بدون ما ايه ما نكون متوضئين. خلص العبادة لله ما بصح صلاتك، بدك تخلص انه ما في غير الله، انت عم تعبد الله فقط لا غير، لا تجعل معه شريك. شايفين اخواني؟ ولذلك هي القصة المشهورة الله يرحم أستاذنا الشيخ نذير حكى لنا إياها. قال كان في شجرة الناس يعبدوها من دون الله مثل عزة، والله شلون، واحد من المسلمين الغيورين على دينه قال والله إذا روح يقطعها، أخذ فأس وطالب بده يقطع الشجرة. إجا الشيطان صور الإنسان قال له فين رايح؟ قال له رايح يقطع الشجرة اللي يعبدوها الناس من دون الله. قال لك يا أخي شو بدك بالقضية؟ كل الناس بيحكوا عليك، بسبوك ظهر له شلون مش قال له انا ما انسى انا حدا. تخلص العبادة لله ما بصح صلاتك يا بدك تخلص انه ما في غير الله انت عم تعبد الله فقط لا غير لا تجعل معه شريك. شايفين اخواني ولذلك هي القصة المشهورة الله يرحم استاذنا الشيخ الخير حكى لنا اياها. قال كان في شجرة الناس يعبدوها من دون الله مثل عزة صار له شلو واحد من المسلمين الغيورين على دينه قال والله اذا روح يقطع اخذ فاس وطالب بده يقطع الشجرة. اجا الشيطان صورة انسان قال له فين رايح؟ قال له رايح يقطع الشجرة اللي عبدوها الناس من دون الله. قال لك يا اخي شو بدك بالقضية؟ كل الناس بيحكوا عليك بسبوك ظهر له شلون بس. قال له انا ما انسى انا حدا الشيء لله بده. قال له يا اخي رح يخلوك الناس تكون ناس عندك قوم بيمنعوك بيضربوك. قال ابدا الا روح اطح. لما شاف منه الحزم والعزم قال له شو رايك انه ترجع هالسنه هاي وكل يوم حط لك انا ليرتين ذهب تحت الوساده تبعك تاخذ نخليها بس السنه هاي. قال له مين بتكفل لي؟ قال له انا بتكفل. قال له طيب رجع طار الشيطان كل يوم يحط له ليرتين ذهب تحت المخده. تم هيك على سنه انتهت السنه ما عاد جاب له حمل الفاس وظل بده يروح يطح. طلع للشيطان قال له فين رايح؟ قال له يطلع الشجره. قال له لا ما بيطلع بيدك. قال له ليش ما بيطلع بيدي؟ قال له بالاول كنت طالع لله صار لك اما الان طالع مشان مصاري ما بيطلع بيدك. صار لك شلون؟ بالاول قبل ما يعطيه المصاري قال له تعال اتعاكر انياك اشوف. غلبوا الابليس اول مره وثاني مره وثالث مره. هالمره هاي قال له تعال اتغلب انياك اشوف تحسن. قاموا ابليس وحطوا تحت اول مره وثاني مره. قال له ما بيطلع بيدك لان طالع الدنيا. بالاول كنت طالع لله الله اعطاك قوه دافع. شايفين اخواني؟ اي نعم. وكان إخلاص في العبادة بل إخلاص في العبادة. الإمام الأوزاعي بيقول الخشوع في الصلاة من أولها حتى آخرها والسلام فرض من فرائض الصلاة. خشوع في الصلاة شو الخشوع في الصلاة؟ إن ما تذكر غير ربك أنت وابن يديك. فين جيبوا هذا يا أخي حتى إيش أنت بارك فيه مو هيك يا ابني؟ نعم. قال وواجب نعم هيك باب فرائض الحج وواجباته هي اثنين وسنته ولا وسننه أحسن وسننه أحسن من سنته أي مؤكدة أين وسننه أين أي المؤكدة ومستحباته ومكروهاته. فيذكر كل واحد من الخمسة في فصل على حدة أو فيذكر المصنف فيذكر كل واحد من الخمسة في فصل على حدتين تمام. قال فصل في فرائضه. قلنا الفرائض ثلاثة مو هيك؟ الإحرام واحد والوقوف بعرفة اثنين وأكثر طواف الإفاضة الزيارة. فرائض النية هي أول واحدة شو هي؟ النية. النية أي نية الحج بالقلب. بدك تقول بقلبك نويت الحج وأحرمت به لله بالقلب. أما لو تلفظت بها باللسان أحسن بيكون عم يوافق قلب لسانك قلبك. قال أي نية الحج بالقلب واقترانها باللسان أحب كما تقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. سعد لسان القلب أين مثل لا التكبير بالنسبة للصلاة النية بالنسبة للصلاة مفر دون ما تقول نويت أن أصلي الظهر. لكن الآن لو قرنتها فيها من كثر المشاغل أحسن والله شو نعم ما بصح ما بصح حج. لا يعني مثلا اشتغل بالجواز وهيئ حاله وانا رايح على الحج هي النية وقت الاحرام وقت بده يحرم هي وقت الاحرام. قال اي نية الحج بالقلب واقترانها باللسان احب. والتلبية تلبي بعد اقول لبيك الله. هلا بيقول اصلي الظهر مثلا بعدين بيقول الله اكبر تكبير باللسان ونية بالقلب. هون نية الحج بالقلب كما تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صار حينئذ نية وتلبية مثل بالصلاة نية وتكبير بالحج نية وتلبية. قال والتلبية أو ما يقوم مقامها في شيء بيقوم مقام تلبي عليه، نويت الحج وأحرمت لله تعالى، سبحان الله سبحان الله، صار محرم بالحج. الحمد لله. شايفين إخواني؟ الحمد لله الحمد لله، نويت الحج وأحرمت به لله، لا إله إلا الله لا إله، صار محرم بالحج. يا التلبية يا إيش ذكر في توحيد تعظيم الله عز وجل. عم تأخذوا بالكم إخواني؟ لكن التلبية أفضل. ليش؟ لأنه وارد فيها التلبية. فهمتوا يا ابني؟ أو ما يقوم مقاما أي من الذكر. شايفين إخواني؟ كاتب عليه أنا من الذكر، وذلك من سبحان الله ولا إله إلا الله إلى آخره. نعم. أو تقليد البدن مع السوق. شو معنى تقليد البدن مع السوق إخواني؟ كانوا لما يروحوا على الحجاز إخواني يأخذوا معهم هدايا لأهل الحرم لهناك. هذا يأخذ 100 جمل، هذا يأخذ 50 جمل، هذا يأخذ 2000 جمل، والله عشان يذبحوا ويطعموا الناس الرحيل اللي عنده. الله يرحم مرسيدنا الشيخ أبو الخير الخجر، كان اسمه عين الحياة. تروح تعمل سيران بأربيل بارلك له أو بغير بلد، تأخذ السمنة والسكر واللحمة اللي قاعد عندهم تكفيهم، ما يعود يشتروا شيء بارلك له، هي تحط كل النفقة. ما تروح تعمل لهم ثقلة، هاي المروءة. ما فهمتوا شو يا ابني؟ أبدا ما تروح لمحل اللي إيش يكون إيش كل الأغراض اللي معه والله شلون، مثل إيش مثل عائشة والله شلون من طلحة لما كانت تطلع الحج، شو لا أمير المؤمنين مرت أمير المؤمنين ولا بيطلعوا مثل ما تطلع، لما يطلعوا يستقبلوها الناس تيجي بالأول أول وجبة خيل وبغال وجمال، هي لا هي الماشطة تبعها، هي اللي بتمشطها والله شلون. بعدين شو لا هاي اللي ايش بدها تخدمها الخدم تبعها تجي بالاخير بارلك شلون. شو يقول لي؟ يا عائشة يا صاحبة الابغال الستين يا ليتك في كل عام تحجين. بارلك شلون، يعني من كرمها وسخاءها. شايفين يا ابني؟ الله يرضى عنها. بن طلحة بشي طلحة ابن عبيد الله ستنا عائشة خالتها، هي اللي ربتها ستنا عائشة، كريمة مثل طلعت ستنا عائشة، كان ما تخلي شيء. صار لك شلو مرة سيدنا عمر بعث له إيش مؤونة السنة كلها، قالت للجاري غطيها، غطت مد يدي خذي كيف يعطيها الأفلام، خذي خذي، قالت لها نحن صايمين خلي ارفع الغطاء، طلعت ما ليش، قال لو ذكرتيني مؤونة السنة كلها رفرقتها، قالت لها نحن صايمين خلينا درهم نشتري فيه لحمة، قال لو ذكرتيني بس. هاي السلام، هاي الثقة بالله عز وجل، ثقتهم بالله، مو بوظيفة ولا بمال ولا بولد ولا بتلد ولا هذا. الله يرحمه الشيخ زاهر كان طالب علم، طالب علم وماكل وفهيم، كان يجي يقرأ عندي يسألني أسئلة، والله كبار أهل العلم يسألوني إياها. صار لك لون يا ابني؟ صار له رصاصة أو خنجر الله أعلم. اي نعم توفي اليوم، يعني اليوم توفي بحادث، امبارح امبارح قتلوه، امبارح بيقول بحادث غادر. شو معنى حادث غادر؟ لا يعني قتل مسكين، عرفتوه خلي يجي يرى الدرس واخوه هون عندي يروا الاختيار. اي نعم بشوف دون الانسان لا يغتر بشيء، حط امل بالله عز وجل، ابدا حط امل بالله. قال والتلبية وما يقوم مقامه أو تقليد البدنة مع السوق. شو ما أخذ هالجمال، هالجمال ده تأخذه لازم تقلده حتى يعرفوا إنه هدايا. بارلك أولا تشجيع للناس، بس الناس طالع هدايا. ثاني شيء إذا واحد ضاع بيعرفوا إنه الناس هذه الحرم ما حدا بيقدم عليه. بارلك لون شو بيعلقوا على سنامه، بارلك لون شيء يعني أحمر أو أبيض حتى يبين، حتى بعضهم بيجيب الرمح الرفيع مثل إبرة اللي بياخذوا فيها الدم، بينغزوا عند السنام بسفل السنام بينزل شوية الدم بيلطخ فيها ليش الشعر تبعه تنعرف انه هذا ايش صار هدية للحرم، ما بيعود حد يقرب عليه. شايفين اخوان؟ هذا قال ان نويت الحج لله تعالى وساق الهدي، هذا يقوم مقام التلبية. شايفين اخوان؟ شو بيقوم مقام التلبية؟ عم تعطوا بالكم؟ هي تلبية، هي عمل بالفعل. مثل واحد طالع من بيته جاي يصلي ركض وصل الله اكبر، المجد اخيني. انتوا شو يا اخواني؟ نعم. قال أو تخليد البدن مع السوق، وهذا أي ما ذكر من النية والتلبية هو الإحرام، هذا هو الإحرام، مو الإحرام لبس الإحرامات الفواط، لا الإحرام النية بالقلب مع التلبية باللسان، أما ذاك واجب مسألة ثانية الفوط من تتمات الإحرام ذاك. شايفين إخواني؟ وهو أي شرط للحج من وجه، هذا النية من بعض النواحي شرط ومن بعض النواحي ركن، كون شرط بجوز واحد يقدمها على إيش الإحرام على إيش الميقات. أي نعم، قال شو شرط الحج من وجه، لذا يجوز قبل الوقت، بجوز قبل الوقت واحد يحرم، والله شلون هلا الان دخل وقت الحج بجوز من الان واحد يحرم، لكن بصير معه مشقه حرم مش مثل الوضوء، بجوز واحد يتوضا قبل الوقت صحيح. والله شلون وركن له للحج من وجه، شو الوجه؟ قال ولذا لو احرم صبي، احرم بايش؟ صبي، فبلغ وايش مثلا قبل ما يصلي عرفات، فان جدد احرامه للفرض وقع الفرض، والا فلا، دين صرخ. قال ومما يدل أيضا على ركنيته اعتبار نيته، لابد من النية، فإن الشروط لا تحتاج إلى النية. هلا نحن لما نتوضأ إذا ما نوينا الوضوء ما بصح وضوءنا، بصح. شايفين إخواني؟ بس عند الإمام الشافعي عنده النية بالطهارة فرض من الشروط، ما عداها ما بدون نية. هنا كما في شروط الصلاة إلا الطهارة وعند الشافعية، فإن لا تصح بدون النية عند الإمام الشافعي، بس بالطهارة من الشروط فقط. والوقوف بعرفة، هذا الثاني من الفرائض، وقوف بعرفة أي في وقته، في وقت الوقوف، ولو ساعة، مراد بالساعة مو 60 دقيقة، ولو لحظة. شايفين إخواني؟ وأكثر طواف الزيارة، هي الثالثة، هي فرائض الحج الثلاثة، وأكثر طواف الزيارة أي في محله، بده يكون فين حول الوقوف، بده يكون بعرفة، والطواف بده يكون في المسجد حول المسجد، مو هيك؟ أي في محله، وهما ركنان للحج، الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. وأما ما قيل من أن طواف الزيارة واجب، قال فيحمل على أن الواجب بمعنى الفرض هون، والله شلون؟ شو مراد بالواجب هون؟ الفرض، كما وقع كثيرا في كلامهم نحو تجب الزكاة، شو ما تجب الزكاة؟ تفرض، تفرض، لما صرح به في البدائع وغيره أن الأمة، أن إيش الأمة قد اجتمعت على كونه ركنا، الأمة المحمدية اجتمعت على كون طواف الإفاضة ركنا. ونيته كمان لما بدك طوب بالدنيا، إذا ما نويت ما بصح طوافه، ونيته نية الطواف ولو على وجه الإطلاق، لو قال نية الطواف ما قال طواف الفرض بصح، هنا ولو على وجه الإطلاق، وهي من شروط صحة الطواف النية، فلا تعد من فرائض الحج هذه النية إلا على طريق التبعية للطواف، تمام ولا إلا طريق التبعية. وكذا قوله قيل وابتداؤه من الحجر الأسود، ابتداء الطواف كما في بعض يقول إنه فرض يكون من إيش؟ من الحجر الأسود، فإنه عده بعضهم من فروض الطواف، تبدأ من إيه؟ عند الحجر الأسود، وبعضهم عده من سننه بداء، والمعتمد أنه من واجباته لا فرض ولا سنة، لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه من غير دلالة قطعية على فرضيته. وزاد في نسخة والترتيب بين الفرائض، يعني بالأول بدك تقف بعرفة، وبعد الوقوف بعرفة بدك الطوف، بيكون طواف بعد الوقوف، ما تقف بالأول بعدين طوف. والترتيب بين الفرائض أي ومن الفرائض ترتيبها بأن يقع الإحرام أولا ثم الوقوف ثم الطواف، ثم الوقوف ثم الطواف، وأداء كل فرض أي ركن في وقته، معلوم بدك بكل إيش، وأداء كل فرض أي ركن بده يكون في وقته، تمام إخواني؟ أي من الوقوف بعد الزوال، أنت بيقف الإنسان بصح الوقوف بعد الزوال، بعد ظهر يوم عرفة، بيصلي الظهر والعصر جمع تقديم، وبيبدأ الوقوف لقبيل الفجر، لقبيل الفجر، أي من الوقوف بعد زوال يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، هذا وقت الوقوف. ومن الطواف بعده، بعد الوقوف بعرفة إلى آخر العمر، والله كله ما بقى وقت الطواف لآخر العمر بتم وقته. في كثير ناس بروا بيقعد بعرفه وما بتوه طواف الفرض وبيرجع لبلده له. قال أنا لما نزلت طف الطواف لكن نفل، قل له هذا وقع على الفرض ولو ما يموتوا على الفرض. شايفين إخواني؟ أما ما طواف ابنه ورجع لبلده قل له لسه عليك إيش طواف الفرض بدك تروح طوفه. نعم. ومكانه كمان في وقت ومكانه أي من أربع عرفات، لو واحد راح وقف على ظهر الكعبة بصح وقوفه بده يكون بعرفات هناك، أي من أرض عرفات للوقوف، ونفس المسجد للطواف بده تكون حول المسجد للطوف. أي نعم. فلو واحد طاف إيش بالروضة الشريفة بيسقط عنه نفسه. أي نعم. وألحق بها أي بالفرائض كمان ترك الجماع قبل الوقوف، قبل وقوف عرفة دمية. فإذا عاش الزوجة قبل وقوف عرفة فسد حجه. قال وألحق بها أي بالفرائض ترك الجماع قبل الوقوف، وإنما قال ألحق لأن الفرض عمل محتم والجماع أمر محرم، لكنه فرض تركه لأنه مفسد له. ثم قال وحكم الفرائض أنه لا يصح الحج إلا بها. شو معنى الفرض؟ يعني ما بصح الحج لما تكون آتي بالفرائض الثلاثة، فإذا تركت واحد منها ما بصح حجك. وهيك معناها؟ قال وحكم الفرائض أنه لا يصح الحج إلا بها أي بوجود جميعها، ولو ترك واحدا منها لا يصح أداؤه. لو ترك الوقوف بصح حجه؟ لو ترك الوقوف الطواف بصح؟ لو ترك النية ما بصح كله. هنا لا يصعده. فقوله ولا لا يجبر بدم، معلوم يجبر ليش بدم؟ اللي راح ترك وقوف عرف نقول له تعال ذبح مش حالها سقط عنك. لا لا يجبر، السهو من القلم، لان احنا ما نقول سهو. صار لك لون لانه الشيخ رحمه الله السندي من اكابر اهل العلم والصلاح. صار لك لون ما نقول سهو عنه، بل انما قال لا يجب دم، لعله لانه بيفهم بعض الناس اذا واحد أوجب له الدم بيقوم مقام إيش هالفرض. ألا مثل الواحد ترك واجب وذبح دم بيسقط عنه مهيك بتم حجه، يعني هالفرض هذا ألا الفرض لا، إذا ترك فرض ما بيسقط عنه بإيش بالدم بيسقط عنه. لا لأن الحج إذا لم يصح كيف يقال إنه يجبر أو لا يجبر؟ وإنما الجبر من أحكام الواجبات كسجدة السهو في الصلاة والكفارة في ترك واجبات الحج بلا عذر، وكذا في ارتكاب المحظورات ولو بالأعذار. ثم قال ولا يخرج من الإحرام بالكلية ما بقي عليه شيء منها من الثلاثة، ما بيستطيع يخرج من الإحرام ما بقي عليه شيء من إيش الثلاثة، وهي الإحرام والوقوف بعرفة وإيش وطواف الزيارة أو من فرائض الحج، فإنه إن فاته الوقوف فلا بد أن يأتي بأفعال العمرة فيتحلل منه. شلون يتحلل إذا فات الوقوف؟ بيأتي بأفعال العمرة بطوفه بيسعى بقص شعره خلاص. فلا بد أن يأتي بأفعال العمرة فيتحلل منه. وإن تحقق الوقوف فبقي إحرامه في حق النساء بس حتى يأتي بطواف الزيارة، وإن كان يخرج من الإحرام في الجملة بعد الحلق. يعني إذا واحد وقف بعرف إخوان ما طواف الإفاضة بتم حرام النساء عليه أبدا حتى يطوف طواف إيش إفاضة. ثم قال فصل في واجبات الإحرام من الميقات، والحمد لله رب العالمين. الله سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين، إنك حميد مجيد على خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما كثرت الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون، فاعلم انه لا